الله يجزيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعتذر عن عدم الحضور في مجلس البارحة، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. أخذنا في آخر مجلس ما يتعلق بدين العبد أو دين الرقيق أو دين المملوك، ومما ذكر المصنف رحمه الله أن دين العبد أو أن العبد ينقسم إلى قسمين: عبد مأذون له وعبد غير مأذون له. إيش معنى مأذون له؟ إيه، أذن له مثلا بالتصرف في التجارة ونحو ذلك، أو أذن له في الاقتراض، أو أرسله وأمره بأن يقترض من شخص ما. فإذا كان العبد مأذونا له واستدان، فالدين يتعلق بمن؟ بذمة السيد، بمعنى أن السيد هو الذي يسدد. ليش يسدد السيد والذي اقترض العبد؟ نعم، لأن العبد هنا يتصرف نيابة عن سيده، فكأنه وكيل. لو أنك أرسلت شخصا يقترض مالا لك، ليس عبدا، صديق مثلا، أو أرسلت ابنك، هذه الحالة ما الذي يتحملها؟ يتحمل الدين المرسل. فالرقيق هنا يعتبر متصرفا نيابة عن سيده. طيب، إذا كان هذا العبد غير مأذون له، ذهب واقترض، هكذا صنف تصنيفه، يتعلق بمن؟ برقبة العبد. واضح هذا؟ إيش الحكم في هذه الحالة إذا تعلق برقبة العبد؟ لأن عندنا ديون العبد تنقسم إلى عدة أقسام: منها ما يتعلق بذمة السيد، ومنها ما يتعلق برقبة العبد، ومنها ما يتعلق بذمة العبد. هذه ثلاثة أقسام لديون العبد تتعلق بذمة السيد إذا أذن له السيد فيها، خلاص هذا الذي يسدد هو السيد. يتعلق برقبة العبد إذا لم يأذن له السيد، واضح؟ وكذلك أرش الجناية، وكذلك قيم المتلفات، هذه كلها تتعلق برقبة العبد. وهناك ديون تتعلق بذمة العبد، وهي التي لم تثبت إلا بإقرار العبد فقط، هي التي لم يأذن له السيد فيها ولم يقر بها السيد وثبتت بإقرار العبد. هنا يتعلق بذمة العبد. إيش الفرق بين أن تتعلق برقبة العبد أو أن تتعلق بذمة العبد؟ أن تتعلق برقبة العبد، هذه قلنا أن السيد مخير بين أن يفديه بالأقل من قيمته أو من الشيء الذي عليه، واضح؟ يتعلق بذمته، لا نطالبه الآن، لكن بعد أن يعتق، فإذا عتق فإننا نتبعه بها. إذن هناك فرق بين ما يتعلق برقبة العبد وبين ما يتعلق بذمة العبد، وفرق بين ما يتعلق بذمة السيد وبين ما يتعلق برقبة العبد. اتضح الفرق بين ما يتعلق برقبة العبد وذمة العبد؟ من يعيد للفرق؟ نقول إذا تعلق بذمة العبد نطالبه متى؟ إذا حصل العتق، هذا إيش؟ بذمة العبد. برقبة العبد إيش الحكم؟ نقول إذا أراد السيد أن يفتديه فإنه يدفع قيمته 5 مليون وهو عليه 3 مليون، خلاص يعطي 3 مليون وعبده يبقى عنده. قيمته 3 مليون وهو عليه 5 مليون، كم يلزم السيد؟ 3 مليون، يعطيه بالأقل. أو أن يقول لصاحب الدين أو لصاحب الأرش أو لصاحب المتلف: خذ هذا العبد في مقابل الذي لك، سواء كان هذا العبد قيمته أعلى أو أقل أو مساوية. خلاص السيد يقول: أنا أتخلص من هذا العبد وخذه في جريرة فعله. طيب لو أنه سيعطيه لصاحب الأرش وقيمته أغلى، فيقول: بيعه ورد للباقي، أو أنا أبيعه وأسددك ما لك. المهم أن السيد مخير. طيب هل هذا التخيير هنا تخيير مصلحة أو تخيير تشهي، بمعنى أن السيد ينظر الأفضل له والأصلح له، أو ينظر الأصلح للآخر؟ محتمل هذا ومحتمل هذا. أحيانا إذا كنت أنا متعلقا بعبدي لا أريد أن أفرط فيه، هذا تخيير تشهي، أنا أنظر الأصلح لي، لكن إذا نظرت إلى مصلحة الطرف الآخر فإنه يعتبر تخيير مصلحة. إذن أخذنا الفرق بين ما يتعلق برقبة العبد وبين ما يتعلق بذمته. نأتي إلى الفرق بين ما يتعلق بذمة السيد وبرقبة العبد. نعم، أنت الآن تسأل أو تجيب؟ طيب تفضل، ها أعد سؤالك. إذن أنا ذهني معك على أنك ستجيب، فاستغربت أنك تجيب في واد آخر. ها تفضل. أي لا، ما يلزم السيد إلا الأقل. المذهب لا يلزمون السيد إلا بالأقل، لأنه مخير بين أن يفديه بالأقل أو يعطيه بالعبد، فهو لا يتحمل السيد على المذهب إلا الأقل. واضح هذا؟ نعود إلى الفرق ونطلب منك الجواب مقابل السؤال. الفرق بين ما يتعلق بذمة السيد وبين ما يتعلق برقبة العبد. أعينكم في الجواب. الذي يتعلق بذمة السيد نقول يسدده، سواء كان قليلا أو كثيرا، أقل من قيمة العبد أو أكثر. هذه فائدة الذي يتعلق بذمة السيد. هناك فائدة أخرى، وهي أننا نقدم ما يتعلق برقبة العبد، يقدم صاحب الأرش على الغرماء، بينما الذي يتعلق بذمة السيد الغرماء سواء، فيما إذا كان هناك إفلاس أو أن المال لا يكفي. يعني لو أن شخصا جنى جناية، هذا العبد جنى جناية على شخص، جرح شخصا، فنقول هذا الذي له حق الجناية مقدم على الغرماء، نعطيه حق الجناية كاملا، بينما لو تعلق بذمة السيد سيكون هو وغيره في الدين سواء، فيكون هناك محافظة. فهمتم الفرق بين؟ إذن هناك فائدتان أو فرقان بين ما يتعلق بذمة السيد وما يتعلق برقبة العبد. إذن يتحمل العبد في رقبته الدين الذي لم يؤذن له فيه، وأرش الجناية، وقيام المتلفات. ما هو يتعلق بذمته؟ يتعلق بذمة العبد. إذا أقر العبد بالدين ولم يقر به السيد فإنه يتعلق بذمة العبد، وقلنا إنه يتبع به بعد العتق. لكن لو أن السيد أقر خلاص يعتبر يتعلق بإيش؟ انتبه، هو عبد غير مأذون له، لكن أقر السيد أن هذا العبد برقبة العبد. شوفوا مسألة الفروق، ضبط طالب العلم للفروق هذه من الأهمية بمكان. أن تأتي مسألتان متشابهتان في الصورة ومختلفتان في الحكم، هذا من دقائق الفقه الذي ينبغي على طالب العلم أن يضبطه وأن يعرف التعليل، لماذا فرقنا في الحكم، حتى لا تتهم الشريعة بسبب عدم ضبطنا للمسألة أن الشريعة تفرق بين المتماثلين. والشريعة بل كل عقل يمنع التفريق بين المتماثلين. متماثلان في الصورة، ليش تفرق بينهما في الحكم؟ إلا لعلة وإلا لسبب. فضبط مثل هذا لا بد منه. تكلمنا عن الوكالة وقلنا أن الوكالة ما؟ نعم، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وسيأتي معنا تفصيل هذا الكلام إن شاء الله في ثنايا كلام المصنف. أركان الوكالة 10 أو 9. الأول وكيل وموكل وموكل فيه وصيغة. إيش معنى الصيغة؟ إجاب وقبول. الإجاب من من؟ من الموكل، أيوة. والقبول، طيب الصيغة هل لابد من صيغة معينة أو كل صيغة تدل على الإذن وعلى الاستنابة والقبول؟ كل صيغة. يقول وكلتك، تقول قبلت. يقول بع لي هذا، هذه وكالة ولا ليست وكالة؟ تمام. يقول مثلا قبلت وكالتك، أو أبشر، أو على طول، حاضر، ما في مشكلة، نخدمك. كل صيغة تدل على القبول من الوكيل وتدل على الإذن والإنابة من الموكل لا إشكال. وهذا لأنه إذا لم يحصل، ما شاء الله شيخ أفراح إيش جابك؟ أهلا وسهلا، أعطيني في الجوال رحيم بالبيت. أنا بسمين. اصبري يا بنتي، اصبري، الله يهديك. اسمين. اصبري، اسكتي، خلاص أعطينا فرصة. هم يعني أرسلوك إليه ولا أنت شربت عليهم؟ روحي البيت، يلا سبقيني البيت، روحي من الشارع، يلا. الأخوة اللي في الكاميرات الله يصلحك يا أفراح. وين كنا يا أخوان؟ المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، نسأل الله أن يصلح لنا ولكم. أيوة، إيش كنا نسأل فيه؟ عن الصيغة. وذكرنا أن كل صيغة تدل على الإذن فإنها معتبرة، وكذلك كل صيغة تدل على القبول. طيب هل يكون الإيجاب بالقول فقط أم بالقول والفعل؟ إيش المصنف يقول؟ بالقول فقط، بمعنى أن الفعل على المذهب لا يعتبر إيجابا. القبول على كلام المصنف القول والفعل، وذكرنا أن الصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر، أن الإجابة أيضا يكون بالفعل أيضا كما يكون بالقول، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لو أنك جئت إلى صاحب غسالة مثلا، هذا الذين في محل الغسيل، فدفعت إليه الثوب، هذه الحالة خلاص ما في إشكال، هذا يعتبر تفويضا له في هذا العمل، ولا تحتاج إلى أن تتلفظ، لأن ذلك دال على إذنك له بأن يقوم بهذا العمل، فهو يعتبر، وهو كذلك إذا أخذه ولم يتكلم فإنه يعتبر قبولا ما شاء الله. إيش من الشروط التي أخذناها لصحة الوكالة؟ أن يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف. إيش معنى هذه العبارة؟ أن يكون جائز التصرف. من هو؟ عاقل، بالغ، حر، رشيد، واضح؟ فإذا كان الموكل ليس جائز التصرف لا يحق له أن يوكل. صغير مثلا سيوكل في بيع عمارته، هل يحق له؟ لأنه ليس جائز التصرف. وكذلك لو أن كبيرا سيوكل صغيرا أو يوكل مجنونا ليس جائز التصرف. الشرط الثاني أن يوكل، لا سأذكركم بالشرط الثاني إن شاء الله، أن يوكل فيما يحق له أن يتصرف فيه، وأن يتوكل فيما يحق له أن يتصرف فيه بنفسه. بعبارة أخرى، لو أن شخصا لا يحق له أن يتصرف في شيء ما، فهل يحق له أن يوكل فيه؟ الجواب لا. لو أن شخصا لا يحق له أن يتصرف بنفسه في شيء ما ثم بعد ذلك توكل لغيره فيه لا يحق له. نأخذ بعض الأمثلة، مثلا نقول شخص محجور عليه لفلس لا يبيع ولا يشتري، هل يحق له أن يتوكل لغيره في البيع والشراء؟ انتبه، لغيره، ليه؟ هو ممنوع بنفسه. ايش رأيكم؟ ها؟ لغيره. ألست ممنوعا أيها المفلس من أن تتصرف ببيع أو شراء؟ ها؟ هو إذا لم يكن متصرفا لنفسه فمن باب أولى أن لا يتصرف لغيره، فهو ممنوع. نعم، جميل جميل. أنا أريد أن أصل إلى أن نفرق في هذه المسألة بين المحجور عليه لفلس والمحجور عليه لحظ نفسه. المحجور عليه لحظ نفسه لا يتصرف لا في ماله ولا في مال غيره، لكن المحجور عليه لفلس هو محجور عليه في أعيان ماله، فإذا كان سيتصرف تصرفا إما في ذمته أو لغيره فيما لم يحجر عليه فيه فليس هناك إشكال، لأنه في الأصل هو جائز التصرف، إنما حجرنا عليه في ماله لحظ من؟ لحظ الغرماء، واضح؟ طيب عندنا مجنون أراد أن يوكل أو يتوكل، لا يصح لأنه لا يتصرف لا في ماله ولا في مال غيره. طيب أخذنا بعض الصور المستثناة من هذين الضابطين، شخص نقول لا يحق لك أن تتصرف في شيء إلا إذا كنت تتصرف فيه لنفسك، لا توكل إلا إذا كنت جائز التصرف فيه. لو أن شخصا يريد مثلا، عندنا الآن صغير يريد أن يوكل غيره في تزويج أخته، هل هو يحق له أن يزوجها؟ لا يحق له، إذن لا يحق له أن يوكل. وكذلك نقول لا يحق له أن يتوكل، لو أنك تريد أن تتزوج ووكلت صغيرا غير مميز، هذا هو المقصود، غير مميز، فلا يحق له أن يتوكل. وذكرنا أن هناك استثناءات فيما إذا كان أعمى يريد أن يشتري شيئا من الأمور التي يشترط لها الرؤية. الأعمى لو أنه يريد أن يشتري عمارة أو يشتري جواهر على المذهب لا يصح شراؤه، لأن مثل هذه الأمور تتطلب الرؤية البصرية، ففي هذه الحالة لا يحق له، لكن يحق له أن يوكل أم لا؟ يحق له أن يوكل مبصرا. شخص كما أخذنا في المجلس الأخير يريد أن يقبل زواج فلان من أخته، يكون وكيلا لقبول نكاح أخته، أنت لك أخت وتريد أن تتزوج وخاطبها يقول توكل لي يا فلان، يحق لك ولا يحق؟ يحق، لكن هل يحق لك أن تتزوجها أنت؟ لا يحق. إذن فهناك صور مستثناة يذكرها العلماء رحمهم الله، ونقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمة الله عليه. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا ضابط في أبواب الوكالة، أن من كان له التصرف أن يباح له أن يتصرف في شيء لنفسه فإنه يحق له أن يوكل غيره فيه، وكذلك يحق له أن يتوكل لغيره فيه. مفهوم العبارة أن من لا يصح له التصرف بنفسه لا يحق له أن يوكل غيره ولا أن يتوكل لغيره، وهذا سبق معنا ذكر الأمثلة والاستثناءات على هذا. قال: وتصح في كل حق آدمي. الآن يتكلم المصنف رحمه الله عن فيما تصح الوكالة، قال إنها تصح في كل حق آدمي. الحقوق عند العلماء رحمهم الله تنقسم إلى عدة أقسام، هناك حق لله، وهناك حقوق للآدمي، وهناك حقوق مشتركة بين الله وبين العبد، وبعض العلماء يجعل حد القذف مشتركا فيه حق لله وفيه حق للآدمي على كل. نحن هنا نمثل على ما يخص عبارة المصنف. حقوق الله كعبادته وما يتعلق بالعبادات البدنية إلى هذه كلها حقوق لله، الإيمان به ونحو ذلك. الحقوق التي للآدميين سيأتي معنا ذكر بعض أمثلتها في كلام المصنف. فالمصنف رحمه الله يقول: تصح الوكالة في جميع حقوق الآدميين. وهذا العموم الذي ذكره المصنف ليس على ظاهره، لأنه سيستثني أمورا من هذا العموم. فعلى كل يحق لك أن توكل فيما هو حق لك أيها الآدمي. يحق لك أن تبيع وتشتري؟ نعم يحق لك إذا توافرت الشروط، فيحق لك أن توكل غيرك. فوكل في البيع والشراء، نأتي بها بالعموم، وكل في العقود، وكل في الفسوخ، لأن الأمور إما أن يكون عقدا أو فسخا، فلك أن توكل في العقد ولك أن توكل في الفسخ، أن توكل في البيع والشراء وأن توكل في الإقالة، أن توكل في النكاح وأن توكل في الطلاق وأن توكل في الرجعة، وهكذا. فكل حق آدمي تصح الوكالة فيه، وهذا لأن حقوق الآدميين في الغالب لا يتعلق بها أمر التعبد الذي يحتاج إلى نية، بينما سيأتي في بعض حقوق الله عز وجل التي لا تدخلها النيابة هذه يمنع التوكيل فيها. فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول: وتصح. ما هي الوكالة؟ قال: وتصح في كل حق آدمي، أي أنك يحق لك أن توكل في كل حق آدمي، وذلك لأن الإنسان يصح له أن يباشرها بنفسه فيصح أن يوكل غيره وأن يتوكل. قال: لا ظهار ولعان وأيمان، أي لا يصح له أن يوكل في الظهار ولا في اللعان ولا في الأيمان. هذه الأبواب ستأتينا ما هو المراد بالظهار، ولكن هنا نذكرها على سبيل الاختصار. الظهار عند الحنابلة رحمهم الله أن يشبه زوجته أو بعضها بمن يحرم عليه، كأن يقول لزوجته والعياذ بالله أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار. سيأتينا حكمه وما يتعلق بتفاصيل أحكامه وتفريعاته، هذا سيأتي في بابه إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله يقول: لا يصح له أن يوكل فيه، يعني لا يحق لك أن توكل شخصا بأن يظاهر من زوجتك، أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه، لا يجوز. لماذا؟ لأن الظهار محرم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار حرام لا يجوز، لكن لو أنه حصل وتوافرت شروطه فإنه يقع، وهذا سيأتي في بابه. فالخلاصة أن المصنف يقول: لا يصح أن يوكل الزوج غيره في أن يظاهر من زوجته. بمعنى آخر، أو ماذا يفيدنا هذا؟ أنه لو وكل وظاهر وكيله من زوجته فإن هذا الظهار ملغي ولا يعتبر له حكم ولا يترتب عليه حكم، لأنه أمر محرم فلا يحق له أن يوكل، بخلاف ما إذا قام به هو بنفسه. إذا قام به هو بنفسه فقد جاءت الأدلة أن ذلك يعتبر، وأنه وإن كان منكرا وإن كان عليه الإثم فإن الكفارة لازمة له على ما هو معلوم في الآية. قال: وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان. اللعان هي أيمان يؤديها الزوج والزوجة في حالة اتهام الزوج لزوجته بالزنا والعياذ بالله. الأصل أن المسلم لو اتهم امرأة أجنبية عنه بالزنا فإنه إما أن يقيم البينة وإما أن يحد، ليس هناك مخرج آخر. الزوج له مخرج ثالث، وهو أن يلاعن زوجته. وصفة اللعان هو الواردة في القرآن: أن يحلف أربعة أيمان إن هذه امرأتي قد زنت. إذا كانت أمامه فإنه يعينها بالإشارة أو يسميها، ثم بعد ذلك بعد هذه الشهادات الأربع والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والعياذ بالله، ثم هي إذا أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب وأن تدرى عن نفسها الحد فإنها تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي إنه كذب علي فيما قال، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا هو اللعان. فالمصنف رحمه الله يقول لا يصح للشخص أن يوكل في من يلاعن زوجته. لماذا؟ لأن اللعان متعلق به هو، فهو متعلق باللافظ هذا الشخص. ووجه آخر أننا لو حصل اللعان منه أو حصل النكول منه من هذا الوكيل، هل نستطيع أن نطبق عليه الحكم؟ لا نستطيع، لأنه إذا مضى كل منهما في الأيمان يفرق بينهما. إيش سيفرق بين الوكيل وهذه الزوجة التي ليست زوجة له؟ ولو أنه نكل هل سيأتي العقوبة عليه أو الحد؟ فالخلاصة أن اللعان لا يصح أن يوكل فيه لأنه يتعلق باللافظ نفسه، ولأنه من الأيمان. ولذلك لو أن المصنف أخر اللعان بعد الأيمان لكان أجود من تقديمها عليه، لأن اللعان من الأيمان. والمصنف قد ذكر لنا بعد ذلك أن الأيمان لا يصح التوكيل فيها. تحاكمت عند القاضي أنت وشخص آخر، فاستحق حالك أن يصرف القاضي اليمين عليك، تقول قم يا فلان احلف بدلا عني، ها؟ ولذلك كثير من الناس إذا جاءوا يريد أن يحلف يقوم ابنه يقول أنا سأحلف. ليش تحلف؟ أنت لست مالكا ولا تعنيك القضية، والأمر ليس اليمين مصرفا عليك ولا موجها إليك ولا لازما لك. فالليلة كانت عندي قضية وأعطيناهم حكمهم، وكان الوكيل ابنا واليمين على أبيه، وأبوه مسافر ليس موجودا في اليمن، فكان الكفيل عليهم يسألني هل يحق أن الابن يقوم مقام أبيه؟ لا، لا يحق له، لأن الابن ما دام ليس مالكا وليس له علاقة، إنما هو وكيل في الخصومة فقط، لا يحق لك أن تحلفه. ولذلك من الخطأ عند بعض الحكام الذين يحكمون بالأمور العرفية أن يحكم على فلان وعلى أولاده، هم ينظرون إليها أنها من باب التغليظ عليه حتى يهاب وينكل عن اليمين ولا يقدم عليه إلا وهو. لكن لماذا تلزم هذا؟ لأنه يترتب عليه لو أن هؤلاء الأولاد نكلوا، النكول يترتب عليها أحكام في القضاء، فلا يحق لك أن توجه اليمين إلا على من يستحق. فإذا استحق فإنه لا يحق له أن يوكل غيره، لأن اليمين متعلق به بنفسه، ولأن هناك أمورا تترتب على النكول أو المضي. فلو أنه نكل لا نستطيع أن نحمل الوكيل النكول وما يترتب على النكول، وكذلك لو أنه مضى لا نستطيع أن نعطي للوكيل هذه الحقوق. فالخلاصة أن الأيمان لا يحق فيها التوكيل. إذن فالتوكيل يكون في كل حق آدمي، اللهم إلا ما استثناه المصنف. وهناك صور أخرى أيضا، مثلا في أيمان القسامة، وكذلك في الإيلاء، وكذلك في القسم للزوجات. أنت يحق لك أن توكل شخصا في أن يقوم بالقسم لزوجتيك، هذه أمور لا يحق له أن يوكل فيها مع أنها من حقوق الآدميين. فقول المصنف هنا في كل حق آدمي، كل الأصل أنها من ألفاظ العموم، لكن ليس هذا العموم مرادا. فهناك أمور لا يحق للموكل أن يوكل فيها لكنه يقوم بنفسه. الشهادة لا يحق لك أن توكل بالشهادة، لكن هناك ما يسمى الشهادة على الشهادة، هذا موضوع آخر، ليس توكيلا في الشهادة، إنما لها بابها ولها شروطها في مسألة الأصل والفرع، هذه ستأتي إن شاء الله معنا في أبواب القضاء. قال المصنف رحمة الله عليه: وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. إذن أفادنا أن الوكالة تصح في حق الآدمي إلا ما سبق استثناؤه، وتصح في حقوق الله التي تدخلها النيابة. حقوق الله منها ما تدخله النيابة ومنها ما لا تدخله النيابة. إيش معنى تدخله النيابة؟ أن يصح أن يقوم بها غيرك عنك، هي عبادة لكن يحق لغيرك أن يقوم بها. والذي لا تدخله النيابة هي العبادات البدنية المحضة، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، ما فيه تقول يا فلان أنا اليوم تعبان قم صلي الظهر عني، ما يصح هذا، واضح؟ أو أنت عليك صلاة نذر فنقول قم صل عني، لا. طيب لو أنك وكلت شخصا في الحج أو العمرة وسيصلي ركعتي الطواف، أليست هذه لك الركعتان؟ إيش رأيكم؟ ايش الخلاف؟ كنت احب ان تجيب ابا رواحه لاقول لله درك. احسنت، هذا هو الجواب، ان هذه ليست اصلا، انما هي تبع، هو وكيل عنك في الحج وليس في الركعتين، فجاءت هذه الركعتان تبعا، لكن لو انه سيتوكل عنك في صلاه ركعتين لا يصح، لان هذه عباده بدنيه محضه. لو ان شخصا سيتوكل عنك في الايمان بالله لا يصح، لان هذه امور كلها عبادات محضه لله عز وجل، فالعباده المحضه لا يحق للانسان ان يتوكل فيها عن احد، اللهم الا ما استثنته الادله. الصوم عباده بدنيه لكن يجوز فيها النيابه في اي حالات، الحنابلة رحمهم الله يجعلون ذلك في الصوم المنذور، وبعض العلماء يعمم ذلك في كل صوم واجب، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. المهم أن نأخذ الضابط، وإلا فالتفاصيل قد يكون فيها شيء من الاستثناء. هناك عبادات بدنية محضة، هذه الأصل أو العبادة المحضة لا يصح التوكيل فيها من حيث الأصل. العبادات التي يصح التوكيل فيها هي العبادات المالية أو العبادات البدنية المالية. المالية مثلا الزكاة، يصح لك أن توكل غيرك في أن يفرق زكاة مالك أم لا؟ يصح، مع أنها عبادة لله عز وجل لكنها عبادة مالية، القصد من الشارع فيها أن يصل هذا المال إلى الفقير، سواء وصل بك أو بغيرك ما في إشكال. لكن العبادة الصلاة مقصود من الشارع أن تتذلل لله وأن تكون متعبدا لله بمثل هذا الفعل. فالعبادة المالية يصح. الكفارات، يحق لك أن توكل غيرك في أن يخرج كفارة اليمين عنك أو كفارة القتل أو كفارة الظهار أم لا؟ يصح. وكذلك العبادات البدنية المالية كالحج مثلا والعمرة، فيحق لك أن توكل على تفاصيل. الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يوكل في الفريضة إذا عجز، إذا عجز المنيب، ولكن عندهم في النافلة يجوز أن توكل في الحال العجز والقدرة، وكلام المذهب في هذه النقطة فيما يتعلق بالنفل فيه نظر، وهذا سبق معنا في كتابي المناسك، لكن أذكره هنا من باب التذكير والفائدة. الحنابلة يقولون في الفرض لا يجوز لك أن توكل غيرك إلا إذا عجزت عن أداء الحج بنفسك أو أداء العمرة بنفسك، لكن في النفل أنت قد حججت حجة الفريضة واعتمرت العمرة الواجبة عليك، يجوز لك أن توكل غيرك في أن يحج عنك نافلة أو يعتمر عنك نافلة وإن كنت مستطيعا قادرا على الذهاب إلى البيت. هذا هو المذهب عند الحنابلة، لكن لا يخلو هذا الكلام من نظر، أعني ما يتعلق بتوكيل الغير في النفل مع الاستطاعة، لأن الأصل في الأدلة الذي جاء النيابة إما أن يكون نائبا عن الميت وإما أن يكون نائبا عن المعذوب. تعرفون ايش معنى المعذوب؟ المعذوب هو العاجز الذي لا يستطيع أن يصل إلى البيت. فالخلاصة حتى لا يتشعب من الحديث أن حقوق الله عز وجل التي تصح فيها الوكالة هي التي تتفضل، هي التي تدخلها النيابة، والتي تدخلها النيابة إما العبادات المالية أو العبادات البدنية المالية. فالمصنف رحمة الله عليه يقول وفي كل حق لله تدخله النيابة، فأفادنا أن ما لا تدخله النيابة لا يصح التوكيل فيه، والذي يصح التوكيل فيه هو كل حق لله أو لآدمي تدخله النيابة، بمعنى أنه لا ينظر الشارع فيه إلى فعل العبد، إنما ينظر إلى تحقق الفعل كتفريق الزكاة وكإحصاء الزكاة ونحو ذلك، فإن هذا تصح فيه الوكالة. قال المصنف رحمة الله عليه وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. هنا المصنف يتكلم عن الحكم فيما يتعلق بالوكالة من حيث اللزوم وعدم اللزوم، لأن العقود كما هو معلوم منها ما هو عقد لازم من الطرفين، والقسم الثاني جائز من الطرفين، والقسم الثالث جائز من طرف لازم من طرف. العقود عند العلماء رحمهم الله تنقسم من حيث اللزوم وعدم اللزوم إلى ثلاثة أقسام. عقود لازمة، إيش معنى اللازم؟ أنه لا يحق لأحد الطرفين بعد إبرام هذا العقد أن ينقضه أو أن يفسخه إلا برضا الآخر. البيع مثلا، بعت واشتريت وتفرقنا على ألا خيار، يلزم البيع ولا يلزم؟ لو أنني أريد أن أفسخ البيع هذا هل يحق لي؟ لا يحق لي إلا برضاك، هذا عقد لازم. لكن عقد جائز يحق لي أن أفسخه وأن تفسخه أنت دون علمي ودون علمك ودون رضاي ودون رضاك كالوكالة. الوكالة أن توكلت شخصا، قلت له أوكلك أن تبيع لهذه السيارة، واضح؟ ثم بعد ذلك قلت خلاص أنا أتراجع، ما عاد أريد أن أوكله. من حقك ولا مش من حقك؟ من حقك، لأن الوكالة بالنسبة لك أيها الموكل هي عبارة عن إذن، وأنت لست ملزما أن تأذن للغير ببيع حقك، فلك حق أن تتراجع. هو كذلك إذا قبل ثم بعد ذلك رأى أن هذا الأمر متعب عليه وسيدخل في مشاكل مع الناس أو سيأخذ عليه وقتا ففسخ، فيحق له. ما تقول له يا أخي ليش؟ الله المستعان أنت فسخت وقد اتفقنا، من حقي أن أفسخ، لكن شريطة ألا يترتب على الفسخ ضرر، هذا شرط لا بد منه، لأن العقود الجائزة إذا ترتب على فسخها ضرر فلا يحق. مثلا أنا وكلت شخصا في موسم من المواسم، هناك أشياء تباع في موسم من المواسم، ولو ضاع هذا الموسم سأتضرر أنا، فوكلته واعتمدت عليه في أن يقوم بمثل هذا الأمر، وهو فسخ الوكالة دون أن يعلمني، هذا الحال ما يحق له أن يفسخ. إذا ترتب عليه ضرر فلا بد أن يعلمني، لا بد أن يقول أنا سأفسخ الوكالة، سواء كان موكلا أو وكيلا. وكذلك لا يحق له فسخها إذا كانت الوكالة بأجرة، هذان أو هاتان صورتان، لا يحق للوكيل ولا للموكل أن يفسخ إذا ترتب على ذلك ضرر، وكذلك إذا كانت بأجرة. الوكالة بالتبرع من حقك أن تفسخ ما لم يكن هناك ضرر، أما الوكالة بأجرة تعتبر إجارة، والإجارة عقد إيش؟ عقد لازم، واضح؟ وما يتعلق بالعقد الذي هو جائز من طرف لازم من طرف آخر هو ما يتعلق بالرهن، وهذا سبق معنا في بابه. فالمصنف رحمه الله هنا يريد أن يبين لنا حكم الوكالة من حيث اللزوم وعدم اللزوم. قال وهي، ما هي الوكالة؟ يقول هي جائزة لكل فسخها، لكل من الطرفين فسخها، الموكل يحق له أن يفسخ وإن لم يرضى الوكيل، والوكيل يحق له أن يفسخ وإن لم يرضى الموكل، وشرطنا في ذلك أن لا يكون هناك ضرر. المصنف ذكر عدة عقود، وهذه العقود ستأتي، ولو أن المصنف لم يذكرها حتى لا يشوش على طالب العلم بها إلى أن يأتي وقتها لكان أجود، لكنه يريد أن يسبق الفائدة حتى لا تضيع عليه، فربما أنها خطرت في باله وهو يصنف فرأى لو أنه أخرها ربما ينساها، كما حصل لعدد من المصنفين أنهم يعدون أنهم سيذكرون كذا ولكنهم لم يفعلوا، فناسب أن يذكرها هنا حتى لا تضيع الفائدة. فالمصنف يقول وهي أي الوكالة وشركة، وستأتي معنا إن شاء الله في الفصل القادم أنواع الشركات. فيقول هنا ومضاربة ومساقة. المساقة عند الحنابلة رحمهم الله عقد جائز، ولكنها عندهم عقد جائز قبل طلوع الثمرة، هذا سيأتي معنا، ولذلك لا نحب أن نشوش على أنفسنا بالتعليق عليها هنا. المهم أن المصنف رحمه الله يرى أن عقد المساقاة عقد جائز، أي أن صاحب الشجر من حقه أن يفسخ والعامل من حقه أن يفسخ، وهذا كله مشروط عندهم بما إذا لم تطلع الثمرة، أما إذا طلعت الثمرة فإن العامل ورب المال ملزم بالاستمرار لأنه يترتب على ذلك ضرر. قال والوديعة والجعالة. الجعالة تعرف الجعالة يا بروح؟ حق الأطفال هذه هي اللي يأكلون الجعالة، ها؟ اي الجعاله ايش هي؟ يعني اذا وجد شيء، ايوه، ان يجعل جعلا على عمل، من وجد كذا او من فعل كذا فان له كذا، انت من حقك ان تفسخ قبل ومن حقه ان يترك، فهو عقد جائز، لكن لو انه انتهى من العمل ايش رايكم؟ يصبح عقدا جائزا ولا لازما؟ اي خلاص، لانه قد حقق العمل. من وجد السيارة الفلانية فله كذا ووجدها، قلت والله الجعالة عقد جائز أنا سأفسخ، لا ليس من حقك أيها المتذاكي، ليس من حقك، إنما هو جائز ما لم يقم بالعمل. طيب لو أنه بدأ في العمل، نعم أيضا يحق لك أن تفسخ. طيب هل يستحق شيئا مقابل الجهد الذي بذله؟ الجواب لا، وهذا مما يفرق به بين الجعالة والإجارة. الإجارة لو أنك أجرت شخصا لعمل ما وقام بجزء منه ما يضيع حقه، يأخذ مقابل القسط هذا مقابل العمل. أما الجعالة لو أنه اجتهد وعمل وبعد ذلك لم يتم العمل، من حقك أن تفسخ، واضح هذا؟ وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الإجارة التفريق بينها وبين الجعالة. قال وكلها عقود جائزة، والمقصود هنا جائزة من الطرفين، أي من الموكل ومن الوكيل، ومن الجاعل ومن المجعول له. قال لكل فسخها، وهذا هو المقصود بالجائزة، يعني عقود جائزة إيش معناها؟ أي لكل فسخها، سواء رضي الموكل أو لم يرضى، سواء رضي الوكيل أو لم يرضى، وهكذا. وهذا الأمر هو مما تبطل به الوكالة، وهو أمر واحد ذكره المصنف رحمه الله مما تبطل به الوكالة، وهو الفسخ، أن يفسخها الموكل أو أن يفسخها الوكيل، فتبطل الوكالة بعدة أمور، منها الفسخ، ومنها موت الموكل أو الوكيل، فإذا مات الموكل أو الوكيل فسخت الوكالة. وكذلك لو أنه حجر على أحدهما، لو حجر عليه لسفه مثلا، ففي هذه الحالة خلاص تبطل الوكالة. وهناك تفاصيل لا نحب أن نتكلم عنها في مثل هذا الموطن، لأن المصنف رحمة الله عليه لم يتعرض لها. قال المصنف كم بقي معنا؟ قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. هذه من المسائل التي تعتبر في غاية الأهمية التي سيتكلم عنها المصنف هنا. يقول المصنف: إذا وكلك شخص في بيع سلعة ما فلا يجوز لك أن تشتريها لنفسك. مثال: قال لك: أوكلك أن تبيع هذه السيارة، فأنت قلت: ما شاء الله، هذه السيارة مناسبة لي، أنا سأشتريها. المصنف يقول: لا يجوز لك. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في الوكالة أنه يوكلك لكي تقوم بهذا العمل لغيرك. أوكلك أن تبيع هذه السيارة، العرف جرى أن تبيعها على غيرك، فكونك تشتريها لنفسك هذا مخالف لمقتضى الوكالة، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. وعلة أخرى في المنع أن الوكيل قد يحابي نفسه في السعر، ربما مع غيره يتقصى وينظر مصلحة موكله، لكن على نفسه ربما يحابي وينزل في السعر، فينظر لمصلحة نفسه ويغلب ذلك على مصلحة موكله. والواجب في الوكالة أن ينظر لمصلحة من؟ ما لكم؟ نعم، أنت أمين، أنت أمين لمن؟ أنت أمين للموكل، فالواجب أن تنظر لمصلحة نفسك. ولذلك كان من المناسب أو من مناسبة ذكر المصنف هنا لفصل الوكالة بعد فصل الولي على المحجور عليهم، أن الولي على المحجور عليهم ينظر لمصلحتهم، وهنا الوكيل ينظر لمصلحة موكله. فناسب أو من مناسبة ذكر الوكالة هنا بعد باب الحجر أو بعد فصل الحجر أن ولي المحجور عليه ينظر لمصلحة المحجور عليه، وهنا الوكيل ينظر لمصلحة موكله. فمنع الحنابلة رحمهم الله من أن تبيع على نفسك شيئا وكلك غيرك في بيعه، لا تبعه على نفسك، وكذلك لا تبعه على ولدك ولا على والدك ولا على زوجتك، أي لا تبعه على من لا تقبل شهادتك لهم. لماذا؟ لأن العرف يقتضي أنك لا تبيع على نفسك، وأولادك يأخذون حكم نفسك، وكذلك أبوك ومن لا تقبل شهادتك لهم لوجود التهمة. وهناك رواية في المذهب أنه يجوز له أن يبيع على نفسه ما وكل في بيعه إذا انتفت التهمة. كيف تنتفي التهمة؟ تأتي مثلا في المزاد، نقول: هذه السيارة نعرضها في المزاد، أعلى سعر جاء في المزاد مثلا 5 مليون ريال، يقول لك هؤلاء الذين يقولون بهذه الرواية: زود على 5 مليون ما يسمى بفارق السعر، زد على السومة، ثم بعد ذلك تستحقها. لأن الغرض عند الموكل أن يحصل على النقود وأن يحصل على الثمن المناسب، سواء حصل من غيرك أو منك. طيب، هل يحق له أن يشتريها بالسعر الذي وقف عليه في السوم؟ إيش رأيكم؟ لا، ما يحق له، ما يحق له، لا بد أن يزيد. جميل، وقف آخر شيء، عرضنا هذه السيارة فقال أبو روح: أنا أشتريها 10 مليون، من يزيد؟ قالوا: ما أحد. ثم قال الوكيل: أنا سأشتريها لنفسي 10 مليون. ليش؟ إيش يفضلك على أبي رواح؟ أبو رواح سيعطي 10 مليون، ليش ما تبيعها عليه؟ فإذا أردت أن تأخذها أنت ولا تستخدم سلطة توكلك، زد على أبي رواح. واضح؟ لو أن أبا رواح ما شاء الله الخير معه كثير وقال: أنت قلت 10 مليون 500، أنا سأعطي 11 مليون، خلاص هي لأبي رواح، إلا أن يزيد الوكيل على السعر. المهم الضابط فيها أن تزيد على السوم، على السعر الذي تقف به السلعة. القصد من هذا إيش؟ أن تنتفي تهمة المحاباة عنك، لأنك لو لم تأخذها بسعر أعلى فإنك قد قدمت مصلحة نفسك على مصلحة هذا الشخص وهو أحق بها منك، إلا إذا أعطيت الفارق. فالخلاصة أن المصنف يقول هنا ولا يصح بلا إذن، لا يجوز. مفهومه أنه لو أذن له الموكل قال أوكلك أن تبيع هذه السيارة، ولو أنك أردت أن تشتريها ما عندي مانع. فإذا أذن له ففي هذه الحالة لا إشكال. قد نلخص أحوال هذه العبارة أن نقول إن الموكل إما أن يخص البيع على فلان من الناس، قال بع سيارتي هذه على زيد بن فلان، خلاص ما يحق لك أن تشتريها لنفسك. لماذا؟ لأنه قيد الوكالة بشخص، قال لك خذ هذه السيارة وبعها ولو أنك تريد أن تشتريها لنفسك ما عندي مانع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه أذن لك. لكن لو أنه قال لك بع هذه السيارة ولم يقيد ولم يطلق، لا أذن لك بصريح العبارة ولم يقيد بيعها على شخص ما، هذا هي التي يحتملها كلام المصنف. إذن فالمصنف كلامه محصور على ما لم يأذن لك الموكل وما لم يقيدها بشخص ما. أما إذا قيدها بشخص فإنه لا يحق لك أن تبيعها على غيره. فإذا أذن لك الموكل فإنه يحق لك لانتفاء التهمة، هذا حقه وأذن لك فيه. قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، قال ولا شراؤه منها لموكله. وكلك موكلك في أن تشتري له سلعة ما، قال اشتري لي السيارة مواصفات كذا وكذا وأنت معك هذه السيارة، واضح صورة المسألة. وكلك أن تشتري له سلعة وذكر لك أوصافها، وهذه السلعة متوافرة معك أيها الوكيل، هل يحق لك أن تبيعها عليه؟ خل الإذن يا أخي، نحن لا نتكلم عن الإذن. إذا أذن هذا لا إشكال في أن تشتري أو تبيع، ما في مشكلة. لكن لم يأذن لك ولم يمنعك، هل يحق لك؟ المصنف رحمه الله يقول لا يحق له. لماذا لا يحق له؟ للعلة السابقة، أن العرف الجاري أنه إذا وكلك أن تشتري فمعناه أنه يوكلك أن تشتري من الغير لا من نفسك. وكذلك قد يكون هناك تهمة لك، بمعنى أنك ستزيد في سعرها على خلاف ما لو اشتريتها من شخص آخر، لأنك ستكاسر هذا الشخص الآخر حتى تنزل القيمة. وعلى كل حال فالأمر يدور على وجود التهمة. إذا وجدت التهمة فلا تأخذ اللقمة. والمصنف نكمل هذه العبارة، قال وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، بمعنى أنه لا يحق لك أن تبيع على ولدك ولا على والدك ولا على مكاتبك، لأن ذلك يعتبر كنفسك. وكذلك زوجتك، وكذلك من لا تقبل شهادتك لهم، وكذلك لا تشتري منهم لموكلك. وكلك في شراء سيارة وهي عند ولدك، لا يحق لك أن تشتريها منه كما لا يحق لك أن تشتريها من نفسك، وكذلك من والدك ومن مكاتبك ومن زوجتك. طيب، على القول بجواز ذلك معناها أنك أيها الوكيل ستتولى طرفي العقد، أنت البائع وأنت المشتري، فستكون بائعا من طرف مشتريا من طرف. إذا كانت السلعة لك وستبيع هذه السلعة فإنك مشتر بالوكالة بائع بالأصالة، ولو كانت لغيرك فإنك مشتر بالوكالة وذاك بائع بالأصالة عن نفسه. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يمنع من هذا لمخالفة التوكيل للعرف المقتضي لذلك، وكذلك للتهمة الموجودة. أما ما عدا هذا فإن القول الثاني في المذهب وهي الرواية الأخرى أنه جائز إذا انتفت التهمة، والله تعالى أعلم. فيه إضافة يا أخوان؟ ما شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.